يقبلوه إن شاء الله. طيب. وتحت المساجد يقبلوه إن شاء الله. وفي تبو مالي. فصل. فصل ويدل على المرأة من مصل الفعل الثلاثي بفعلته في الفتح. فجالت جلسته. ولابس لبسته. إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على المرة هناك منه بالبصر. حتى أنا قلت لك غير هذا أيضا المرة يأتي السبع هذا هذا خلصنا يا شيخ. فرحم رحمة واحدة ويدل على الهيئة بشعلة بالكسر فجلسة وركبة والقتلة إلا إن كان بما إلى المصل العام عليها ويدل على الهيئة الصفة ونحوها. كان شدت ضالة من شدة عظيمة. ولمرته بغير الثلاثي بزيادة التاء على مصره القياسي وانطلقوا انطلاقة. أيوة هذا شوف غير الثلاثي شوف التاء وكذلك لا هذا المرة. ولمرته بغير الثلاثي بزيادة التاء على مصره القياسي وانطلقوا انطلاقة واستخرج استخراجته. فإن كان بناء المصر العام على التاء دل على المرة منه بالوصف فإقامة واحدة واستقامة واحدة. ولا يبنى من غير الثلاثي مصر الهيئة إلا ما شز من قولهم من قول العرب اختمرت ثمرة وانتقبت نقبة وتعمم عمة وتقمص قمصا. هذا فعلا لا يساغ إلا عن الثلاثة. فعلا إلا من الثلاثة. واضح هذا دخلنا هذا بغير الثلاثة. الآن دخلنا نسمع الفائدة. هذا باب اسمية هذا باب ايش أبنية أسماء الفاعلين. هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها. يأتي وصف الفاعل أي معناه اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد نعم على فاعل المجرد من الزوائد. يأتي على فاعل بكسرة واضح من فعل بالفتح متعديا فعل هذا سواء كان متعديا كضربهم وقتلهم أو لازما كذهب وغزا بالغين والزال المعزمتين بمعنى سالة يعني لا معنى آخر. نعم. وفي فاعل كمان وكذلك يأتي على فاعل من فاعل بالكسر متعديا بشرط أن تكون فاعل هذا متعديا فآمنهم وشاربهم فهو آمن وشاربهم فهو شارب وراكبهم فهو راكب. ويقل فاعل في القاصر في فاعل في فاعل لازم كسالم سالم. وفي فعول بالضم كفروها فارغ فروها فارغ. لا وإنما قياس الوصف من فاعل إذا كانت قاصرا لازما من فاعل اللازم فاعل في الأعراب انتبه هذا قيده تقييد هذا قيد مثل فرحة هذا معنى عارض. نعم. والحزن كمان عارض. وأشير كمان وهو أشير. قال الله تبارك وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشير. الأشير هذا اسمه مفاعل صفة من أشير. واضح؟ نعم. وإنما إيش كفريح فرح والأشير أشير وأفعل. وكذلك يأتي اسم الفاعل منه من فاعل الباقي إذا كان إيش دلت على الألوان مثل ساويدة أسود خضيرة أخضر صفيرة أصفر حميرة أحمر أو دلت على الخلقة مريضة لازمة مريضة مريضة متعدية أبدا بعيد جاء اسم الفاعل منه على غير قياس المريض صفة منه هذا سماعي لا. وقالوا رجل مريض وامرأة مريضة تبيها هنا زي كاري شريح ولا هذا بمعنى مفعول قلت ان هذا هذا يضر فيه عدم الحفظ حفظته ما تسمع واضح وكذلك فعيلة التي اللازمة التي دلت على الخلخ ها عميرة فهو أعظم على العين وحاويل أحمر واضح وحاويل أحمر وعريج أعرج رمالك هذا هذا الكتاب فصل لكم تفصيل مثل ابن مالك زي ابن مالك واضح نحو الصديان ونحو الصديان أضر أخضر أسود ها أكحل نعم لون هذا هذا وعور أعور وعمي أعمى نعم يصم صميمة النصر منه الصمم فهو أصم مثل فقال الله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم واضح وأما فعيلة التي دلت على إيه على الامتلاء اللازم ودلت على إيه على حرارة فسبب فاعل في الصفة منه القياسية فعلان إيش إيش عطشة عطشان شبعة شبعان وصديا صديان وظمئة ظمآن وسكرة سكران ماذا وغضب غضبان لأن الهم الغضب يدل على الحرارة ماذا شديد ماذا لازم تحفظوا هذه القيود التي تعب العرب لذاهم الله خير الأولون فيها وجمعوها لكم وما أنتم ما لكم من الحفظ والفهم الرجال تعبوا من العرب قدامكم ليحفظوا لغتهم اللي ما يعرف هذا أي أحد أي أستاذ ما درس القواعد العربية يلحن طلب العلا سهير الزيال واضح ليحفظوا لغتهم نعم لما اختلط العرب بالعجب ها خافوا الضياع على لغته ها يعني ألفوا هذه القواعد أول ما ألفه كما قال علي بن أبي طالب قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوقت ارحوا هذا النحو يا ابن الاسود. ابو الاسود الدولي الدولي التابع ومشى الرجال على ذلك تلميذنا عشان حفظ يريد صيانة لغتهم آخر. وأما أول ما يحتاجون لأنهم اختلطوا بالعجم سيئين الفطرة أوش. واضح. وفعلان وكذلك فعلان فيما دل على الامتلاء كما قلت لكم وحرارة الباطن البطن كشبعان وريان. هذه الكلمة دخل فيها طرف ريان إيش أصلهم قول عشان فيه لا تقول شيء خلي طلبة العلم يجيبه ريان إيش أصلهم لا قول أنت كما يا محمد محمد وين ولا أنت يا جبير أي رويات لا ما قلت لك أذكر إيش حصل فيه حويان حركة الواو فتحة هكذا انفاضي انت جئت بالأصل ولكن غلط حول يسكن السابق الأموين بياض اتصل ومن عروض العليا بيان وذكر بنا مرغلة رويان تبعت الواو والياء وقل بأتي الواو ياء وفور عمة الياء والياء وصارت ريان وكذلك ايش فضاء وين المطر المطر القياس منه ما هو شيء قط شيء كلمة فضاء طوي كلام فاضي طوى يا شيخ طوايا أكثر في يورا يا تورا يا تورا يعني بالبصر ثم يسكنون القواعد التي تدل على ذلك ها طيب. طبلون هذا ما تشوفه في مكان العرب طبلون طيب. ما تشوف إلا الطيب كما قال طيب. الله تبارك وتعالى كطيب السجل والكتان طيب. المصير إليه طيب هذا أصله طبل طيب. سمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكر فقلبت الواو والياء ورغبت الياء اذا نظرنا طوى اصله ليس طواواني ابدا هذا قلبت طوى اصله طوى ولو رحت الى السماء ما تكتب يطوي هذا الدليل موسى يطوي لو كان اصله واو طوى لقال يطبوق انما يطوي اخي هذا من زمان عرفته ما اعفي هذا غلط عندك تواصل وطوية تحركة اليوم فتح ما قبل وقل بتالي عزبك أنت زير ماء آخر زير ماء يمر يبغض رؤوسهم يبغض رؤوسهم قراءة حق ومش ليا كمان أصله دبل آخر سمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكر فقلبت الواو ياء ياء فرغمت الياء فالياء فصار ليا يا إخوان الطرف القواعد الطرف هي المهمة هي أهم من النحو لأنها هي التي تعلمكم الكلمات العربية وصول الكلمات العربية اللي ما يعرف ما يعرف نعم انتهى الغامدي يعرف لا الغامدي من زمان الله يهديك أحمد مثل طيب ماشي طيب وقيات الوصف هيا هذا الزينة يعني الصيغة الثالثة من صيغ الثلاثي الآن يذكر لكم هذا يعني ابن هشام كما ذكره ابن مالي الوصف من فاعل بالضم فاعل هذا لا تتعدى ما لها تفصيل لأنها لا تتعدى لازمة تكون لازما أبدا وأما فعل بفتح العين وفعل بكسر العين من الثلاثي هاتان الصيغتان هما على التفصيل فعل هذا بكسر العين إذا كانت متعديا مثل يعني ركيبة اسم الفاعل منه فاعل وأما إذا كانت لازما على التفصيل هذا الذي فصله هذا الكتاب وفصله ابن مالك كمان فاعل في الأعراض أسمع لا أضبط هذه وقيات الوصف من فعل بالطم فعيل ما وضع العرب لقياسه إلا إلا إلا إلا إلا وصفين فعيل مثل ظروف ظريف شروف شريف جمولة جميل جمولة جميل كرومة كريم نظوفة نظيف واضح أو فعل مثل إيش صعوبة صعب سهولة سهل واضح عذوبة عذوبة للذات عذب ماء عذب حل هذا معنى قول ابن الباري قول المصنف وقياس الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف وشريف ودولا هو فعل واضح كشهما شهم وضخهما ضخ ودونهما أفعل أفعل هذا ما هو هذا هذا سماعي أو قياس أفعل مثل خطوبة أخطب لكن القياس خطيب عيل أهلا هذا سماعي هذا واضح وكذلك فعلوا فعلون هذا سماعي مثل بطول بطل الأبطال الرجال الأبطال هذا ايش سماعي ما هو قياس واضح وحسن كمن حسن واضح الآن أذكر لكم يعني يعني الأوصاف السماع حسن ايش حاسن ايش على وزن فاعل ايه ايه حاسن هذا اذا اذا اذا فرصتها الى صيغتها الى الى صيغه التشدد لا تكونها ما هو سماع الا هي كما قاله ابن مالك في لامية الافعال وفاعل صالح للكل يقوص إلى الحدود بشرط هذا أخ وأما إذا دلت على هذا ما يكون القياس الوصف منه إلا إلا ما ما ما جاء الوصف منه إلا إلا فعلي مثل حسن حسن انتبه يا أخي هذا التفصيل واضح وكذلك إيش فعال جابونا جبان هذا سماع واضح وكذلك فعال مثل شجوع شجاع وكذلك فعول هذا كله سماع القياس هو الذي ذكره ابن مالك فعول نحو ايش ذنوبه وفعل كمان مثل عقورة عفورة عفورة كعفل أي شجاع ماكر هيا خلصنا من فعولة هذا في سماعي في المصادر السماعي لفعولة ودخلنا في المصادر السماعي من فعلة وقد يستغنون يستغني العرب عن صيغة فاعل من فعلة بالفتح بغيرها مثل شاخة شيخ هذا شيخ ولكن ما جاء فيه شائخ إنما جاء فيه شيخ هذا السماع ما شانب أشيب شاب أشيب ما قالوا في شاي وطاب طيب هذا سماعي كلها وعف عفيف هيا تنبيه هذا مصادر السماع من فعل بالفتح اسماء الفاعلين تنبيه جميع هذه الصفات قاله الاسموني كمان جميع هذه الصفات كلها صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل. وكذلك الاسمون درستها ذلك في الاسمون. لماذا جعل كل صفات مشبهة؟ أخي ما جعل هذا. طيب نسأل يا شيخ. فاعل يصح لي التجدد. فاعل يصح لي التجدد. التجدد. كلها صفات. لأنها تدل الكثير أنه تدل على إيه؟ على المعنى اللازم. نعم. اللزوم. الحال. ها؟ الثبوت والدوام. الكثير. ولكن أسمع يا أخي انتبه ولكن إذا دلت هذه الصفات إذا دلت على الحدود والتجدد ما هو على اللزوم والدوام تكون اسم فاعل. فما يدل عليه اسم فاعل تأتي به اسم فاعل. أخ واضح؟ أخ مثل فاره فاره هنا ولكن قراءته ورش سبعية فاره هنا فارح كما من فارحة. ايش الفرق بينهما؟ قل للمدرس الذي يدرس القرآن بغير دراسة القواعد العربية فرق بين القراءتين. لا بد من دراسة القواعد العربية. ها لأن اسم الفعل يدل على الحدوث والتشدد. وهذا نعم وهذا لا هذا ما جاء ابن عطيه ما جابه ولا يعرف الاسمون الكتب الثانية ولا اللي جابه إلا فاعل كضارب وقائم واضح. فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه وهناك يحضر كما يحضر اسم المفعول إلى معنى إلى الثبوت والدوام فيكون صفة. لا يضاف اسم الفاعل إلى مرفوعه إلا إذا حول إلى معنى الصفة وضيف إلى مرفوعه. نعم ولكن قال لك إذا ضام في هذا المثال الذي قال لك ابن عقيل هناك شوف الكتاب الطيب قال لك فإنه إلا إذا أضيف إلى مرفوعه وذلك فيما دل على الثبوت كما قلت لكم كطاهر القلب. طاهر القلب هذا وساحط الدار أي بعيدها وصفتهم مشبهة هناك اسم الفاعل لأنه يدل على الثبوت والدماء لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوع. فصل يأتي وياتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد بلفظ مضارع. نعم بشرط الاتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارع بكسر ما قبل الأخير مطرقة زي ما قاله ابن مالك البارح زينة المضارع اسم فاعل من غير ذلك كالمواصل. أسمع سواء مكسورا في المضارع كمنطلق ومستخرج أو مفتوحا في المضارع كمتعلم ومتنحرج أيا دخل في اسماء المفعول. هذا باب أبنية أسماء المفعولين. يأتي وصف المفعول اسم المفعول من الثلاثي المجرد على زينة مفعول كضرب كمضروب ومقصود من قصد اسم المفعول من الثلاثي القياس لا يكون إلا على وزن مفعول سواء الثلاثي على وزن فعل مثل ضرب فهو مضروب وقتل فهو مقتول وأكل الطعام فهو مأكول هذا ولا على وزن ايش فاعله اذا كان متعديا او متعدي بحرف الجر متعديا بنفسه مثل شريبة فهو مشروب. هذا ولزم فهو ملزوم، وسمع فهو مسموع، وفهم فهو مفهوم. أو كان متعديا بحرف الجر يلزم التعليق بحرف الجر، مثل غضيبة وهو مغضوب، غير المغضوب عليه. ومر فهو ممرور، ممرور به. واضح؟ وأما فعولة بدل بالعين هذا لا يتخذ به اسم المفعول. فعولة لازم لا ياتي من اسم المفعول، تلزم اللزوم لا تتعدى الا اذا دخل على دخلت عليه الدور التعديل او التضعيف. شروف الشرفة حتى لا يتعدى بحرف الجر ولا الى جلسة، يعني تعدى فعولة. لا في أول هذا يكون بحرف الجر. لا خلي هذا كله كله مجلوس ما إلى في لسان العرب. ذهب. ولا بده أبدا. هذا بعض الأفعال التي تتعدى بحرف الجر هي التي وضع العرب لها اسم المفعول، ولكن اسم المفعول هذا غير الطعم. ناقص. إنه يلزم حرف الجر. وأما اسم المفعول الطعم. والذي يدل على تعدية الفعل الذي مستغني عن حرف الجر. واضح. ومن هو مبيع دخل فيها صرف، والتصريف ما تعرفونه يا أخي انتبه يا أخي. هذه الكلمة فيها وجهان، مبيع ايوه لا يمشي هذا اصلها مبيول. ايش مبيول؟ ايش اللي خلف فيه؟ نقلت حركة الواو الى الساكن قبلها حركة الواو الياء الياء بعدين ماذا حدث فيه؟ لماذا نقلت؟ التقى ساكنين. ايش حدث فيه؟ نقلنا حق حركة الياء الى الساكن الى الساكن قبله هو الباء. نقل. ايه؟ نقلنا حركة الياء الى الساكن قبلها هو الباء. ايوه. حركة الياء هذا ايش؟ اي فتحة. فتحة؟ نعم. فتحة؟ مبيوع هذا حركة ضمة ضمة صوت. نقلت حركته الى الساكن ساكن قبلها. نعم وهو الباء الباء واصبحت الواو ساكنين. الواو والياء. ماذا حدث فيه؟ التقى ساكنين مثلا يعني حذفنا الواو اول من الباء. اي نعم هو في كده. لا ما حذف الواو تقى ساكنين. يا أخي تقى ساكنا الأول الساكن اللي هم يحذف. إن ساكنا تقى أكثر ما سبق وإن يكون لهم فحسن التحق الأول. لكن خلاف القاعدة. يا أخي حالي بس نفسه ما حذفت الباب. ما حذفت الباب. لا لا لا. اسمع يا اخي لا تقول قولي في بابيه ولا هذا قولي في بابيه يعرفه ولكن لسه شو نسوي؟ نقلب الواويات؟ شو نسوي؟ نقلب الواويات؟ ما نحذفه ونقلب الضمه كسره لا لازم الان اسمع وجهان في هذا الوجه الثاني الذي ذكر لك الوجه الثاني هو الذي ذكر لك كونه مثلا اجتمعت الواو والياء وحذفنا الواو. انا حذفت الواو. طيب قلبنا الضمه. اسمع اسمع يا اخي خلي اصرف لك الكلمه. اسرف طيب. شوف الكتب بعدك. مرحبا. مبيوع حيوان. مبيوع. ايوه حيوان. ايوه. مبيوع. وكانت حركة الضمة هذا أيوة. إلى الباء وما لي يفعل من النخل ما من حسن فمفعول به أدى القبيل هذا أيوة. الذي يقول لك ابن مالك ماشي ماشي الآن فتقى ساكنة يا وواء عذبت الياء بعدين عذبت الياء فلما عذبت الباب عذبت الضمة عذبت الضمة هذا إيش كسرة تسلم الياء يا محذوفة لا حذوفة يا أخي اسمك أنت محذوفة اللي بارك لنا هذا واو هذا قلبت الياء هذا أيوة صح اسمك أنت لأن وقعت بعد الكعبة قلبت ياء لا نعم ها فهو صرف ما تعرف الصرف لأن ما دار الصرف أيوة ايش هذا الكلام تمام أقول لك الياء فيه اللي زادت البلد وفيه كمان البلد الثاني السلام هاي مرة أيوة. واضح بنا أيوة. أنا أعرف الوجهين الوجه الأول هذا كويس واضح نعم. قال لك أن قلبة الضمة لا كسرة الآن ما وقعت بعد كسر بعد كسر أيوة. قلبة يا أه صار مبيع مبيع أيوة. الآن على وزن إيش